حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر الشيخ من السابقين إلى الإسلام أو ألحق بهم ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. يقول الشيخ: وأسلم ورقة ابن نوفل وتمنى أن يكون جذعا، أي شابا قويا يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج النبي ويبعث إلى الأمة، كي يكون معه يسانده ويظاهره ويدافع معه عن فكرة الإيمان والإسلام. وقد روي في أكثر من حديث ما يؤكد ذلك. روى الترمذي حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وسيأتي هذا الحديث. وروى الحاكم أيضا صححه الألباني في صحيح السيرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة بن نوفل، فإني رأيت له جنة أو جنتين. وأيضا روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني أو حسنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقد رأيته في المنام فرأيت عليه ثياب بيض. والثياب البيض رمز للكرامة. فرأيت عليه ثيابا بيض أو ثيابا بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض أو ثياب بياض. حاكم وأحمد والترمذي وحسنه الألباني. الورقة، ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل سبق وأشرنا إلى ما قاله السيدة خديجة رضي الله عنها حين أخبرته بما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي مما جعل النبي جاء رجع إليها فزعا. والحديث في البخاري وذكرناه، لكن نذكر بعضه إن شاء الله. قال، أي بعدما جاءه الملك: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فؤاده القلب أو الصدر الذي يحتوي على القلب. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه، يطلب أن يغطوه لشدة ما وجد في نفسه من ارتفاع الحرارة، فيشعر ببرودة الجو فيطلب غطاء يلتف فيه، حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر ما رآه من رؤية الملك وما سمعه وما أحس به. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله، ما يخزيك الله، ما يخزيك الله أبدا يا ابن العم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وسبق وشرحنا هذه الكلمات. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وده كلام صحيح في البخاري ورواية عائشة، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، يعني كان على ملة قومه الأول في جاهلية عبادة الأصنام، ثم لما رأى أهل الكتاب وعلماءهم تنصر، أي دخل في دينه. وده شيء طيب طبعا، لأن ما كانش فيه دين غير مين؟ دين النصرانية آخر الأديان، ولم يكن رسول الله قد بعث صلى الله عليه وسلم، فلما يسمع بدين ويسمع بوحي من السماء فيؤمن به، هذا دليل الرشاد ودليل الحكمة والفطنة. تنصر أي اتخذ دين النصرانية الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، الكتاب الذي يأتيه من النصارى بالعبرانية، كان يكتبه عبرانيا ويترجمه، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. وكان امرأ كما قيل يكتب ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا حين ذهبت إليه خديجة قد كف بصره أي قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيه. وخلي بالك هو مش ابن أخوه، إنما عشان هي بنت أخيه فبتقول له اسمع من ابن أخيه، على أن محمد صلى الله عليه وسلم كأنه ابن أخيه كما هي بنت أخي ورقة. قاعدين معايا ولا مش ولا قعدتوا برا؟ رحتوا برا؟ أعتقد أن ضراوة أحسن من برا. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويرحم من لا يجد هذه الرحمة، فضله واسع. اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره خبر ما رأى. فقال له ورقة بن نوفل: هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يعني المعتاد، يعني ينزل على الرسل، هو الملك الذي ينزل بالوحي، يعني الوحي الذي ينزل على الأنبياء، والذي نزل على موسى الذي نزل الله على موسى: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إذا تنبأ هذا الرجل، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاوم وأنه سيخرج من بلده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم هذا: أو مخرجيهم، يعني يصل الحال من حد يطردني من البلد من مكة يعني؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوذيا. إذن هي سنة في الأنبياء جميعا أن يعادى كل نبي من قومه، أن يعادى كل نبي من قومه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وذا لما زي ما احنا عارفين ونؤكد ونذكر ان دايما أهل الباطل وأهل الفجور هم المنتفعون بالباطل وبالفجور. لما منتفعين هم بالفجور وبالباطل وبالضلال، فما يعجبهمش ان يجي واحد يغير الضلال والباطل والفوضى. هم منتفعين بالفوضى، فما يعجبهمش ان واحد يغير الفوضى. منتفعين بالظلم ومستفيدين بالظلم، ما يعجبهمش ان واحد يغير الظلم. منتفعين بالفاحشه ويتمتعون بها ويتلذذون فيها، فما يعجبهمش ان يجي واحد يمنعهم. فلا بد ان يكون هؤلاء المنتفعون بالاجرام والضلال والفساد والفجور والفسق والفاحشة، يعني يعترضون على الأنبياء لأنهم يمنعونهم من كل هذا. إذن لابد أن يقاوموهم. وبعدين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يروجوا بعضهم لبعض للصد عن سبيل الله والتشويش على رسول الله والطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله وفيما يوحى إليه، يعني بزخرف القول يزينون ويقول للناس كما قال فرعون. قال فرعون لا قال ايه؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض فساد. اني اخاف ان يبدل دينكم، يقول لهم كلام حلو، انت دينكم كويس وعايز يغير لك مرايا اللي جاي جديد، ده النبي ده عايز يغير الدين. إذن بيزخرف لهم القول ويزينه، أو يظهر في الأرض، أو أن يظهر في الأرض الفساد. ده يفرق بين الأب والأم والأب والولد والزوج والزوجة ويعني ايه يعني واحد لو دخل الاسلام لولد يبقى هيسيب ابوه وامه، يبقى هينقطع من ابيه وامه، ولو دخل الاب في الاسلام يبقى هيسيب الزوج ويسيب الاولاد، ويبقى هيعمل فرقه بين الناس، يفضل يقول لهم كلام يزين له. هكذا يروج اهل الباطل لباطلهم ويشوش اهل الباطل على الحق. يوحي بعضهم بمعنى يوحي بعضهم يعني يقنع بعضهم بعضا او يقذف بعضهم في اذن بعضه فاذن الاخر ما يشوش عليه فيجعله لا يسمع لقول الحق. زخرف القول غرورا، غرورا يروجون لهم ليزينوا لهم الباطل ليتركوا الحق، يغرونهم بان الباطل انفع، ان اللي هم عليه اصلح، وان اللي جاي به الانبياء مش هذا شيء مش كويس، وهذا نوع من الغرور او التغرير او الخداع. فيقول او مخرجيهم قال نعم لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودية، وان يدركني يومك اي يوم تبعث وتكلف بالرساله وتبلغ الناس انصرك نصرا مؤزرا، انصرك نصرا مؤزرا، مؤزرا يعني ايه؟ يعني بشده وبكل ما يملك الرجل، بشده وبكل ما يملك الرجل ينصر رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال اي البخاري في حديثه يقول عن عائشه ثم لم ينشب ورقه بن نوفل ان توفي وستر الوحي. يبقى توفي ابن نوفل ايه؟ بعد ان جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان يرجع المره الثانيه، لان جبريل نزل على رسول الله بقرا وغاب فتره، وبعد ما كان النبي خايف من المره الاولانيه وفزع من المره الاولانيه ومضطرب بدا يشتاق الى جبريل يقول هيجيني ازاي؟ هيجيني امتى؟ يا ترى هيجي ثاني ولا ايه؟ فيعني لما اشتاق الفترة اللي اسمها فترة الوحي، يعني غاب الوحي فترة ثم رجع جبريل ليكون على شوق، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة اللي غاب فيها جبريل توفي ورقة ابن نوفل. ولذلك وجدنا أن الشيخ صاحب زاد المعاد ابن القيم يقول أنه أسلم وعده من السابقين إلى الإسلام، بل إن بعض العلماء وأصحاب السير عدوه من الصحابة رغم أنه لم تكن له صحبة بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تنبأ، يعني بعد أن أصبح نبيا ورآه وهو مسلم، أي الذي يرى النبي لازم يكون إيه؟ يكون مسلم، وسمع منه ومات على الإسلام. اللهم صل على محمد. الصحابي تنطبق على مين؟ على راجل، رجل أو امرأة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تنبؤه. ما ينفعش لو شاف النبي قبل ما يبعث يقول إن الصحابي رآه بعد تنبؤه وشافه، واللي شافه ده يكون مسلم، لأن أبو لهب شاف النبي وأبو جهل شاف النبي وعتبة شاف النبي وشيبة شاف النبي وكلهم ماتوا على الكفر. اللي رآه وهو مسلم ومات على الإسلام، ما يكونش حصل إنه ارتد عن الإسلام ومات، لأن لو أسلم ورأى النبي وارتد مات على كفر. ده تعريف مين؟ الصحابي. لما تسمع كلمة صحابي أو تسأل هل هذا صحابي، أو تلقى واحد يقول له كان من صحابة من أصحاب رسول الله، يبقى تعرف أنه إيه؟ أسلم ورأى النبي بعد النبوة ومات على ذلك وسمع منه ورآه. وقلنا أن في ناس أسلموا لكن لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عايش في الكوفة في العراق في البحرين في المشرق في المغرب وسمع عن النبي وأسلم على يد الصحابة، أو أسلم على ما سمعه فسمع ولم يرى، فيقال عن هذا رأى الصحابة وسمع منهم وعاش معهم وهو مسلم ومات على الإسلام فهو تابعي، بس تابعي مخضرم، تابعي مخضرم، تابعي مخضرم، بمعنى أنه تابعي عشان إيه؟ صاحب الأصحاب، كان مع الصحابة مخضرم عشان هو حضر النبوة، يعني حضر زي ما حضر الصحابة، الصحابة حضروا النبي وهو حضر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم إيه؟ لم يسعد برؤيته ولا بسماعه. ورقة بن نوفل قال عنه العلماء: حكيم جاهلي، اعتزل الأوثان قبل الإسلام، اعتزل الأوثان، ما يروحش ناحية الحجارة الأصنام ولا يعبدها كما عبدها الجاهلة، وامتنع من أكل ذبائحها كمان، الذبيحة اللي تذبح عند الأصنام ما يرضاش يأكل منها، وده حرمها الإسلام بعد كده. قال: وما ذبح على النصب، يعني اللي ذبح من أجل الحجارة، وما أهل لغير الله به ما ذكر عليه اسم غير اسم الله كاللات والعزى أو صنم أو أي حاجة أو شخص أو وتنصر، وعرفناها أنه اتخذ دين النصرانية ودخل فيه، وقرأ كتاب الأديان، وكان يكتب العربية بالحرف العبراني يعني يترجم، أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة، وكان ابن عم خديجة أم المؤمنين، وفي حديث الوحي الذي ذكرناه قيل ما قيل. ولورقة كتب شعرا كان فيه حكمة، ومن المؤرخين من يعزه من الصحابة، قال البغدادي: ألف بعضهم في تأليفا في إيمان ورقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، سمى هذا الكتاب بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة. وفي وفاته ذكر أنه توفي في فترة الوحي، أي قبل أن يعود جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ورقة ابن نوفل. طيب، الألباني كتب في صحيح السيرة قال: روى الإمام أحمد عن ابن لهيعة عن حدثني ابن الأسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل، فقال: لقد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيض أو بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. وذكر هذا الحديث. يقول الألباني: وهذا سنده حسن. وروى أبو يعلى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روايتان عن جابر وليس عن عائشة، عن ورقة بن نوفل قال: فرأيته رأيت عليه ثيابا بيض بياض، أبصرته في بطنان الجنة، في بطنان الجنة أي في وسطها، وعليه السندس. وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل من حكماء أيضا من حكماء الجاهلية قال: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وسئل عن أبي طالب قال: أخرجته من غمرة من جهنم إلى ضحضاح منها، إلى ضحضاح يعني قدر في جزء في النار فيه قدر يسير من عذاب جهنم ومن نار جهنم. وسئل عن خديجة، عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن، يعني آمنت بس ما كانش لسه نزلت لا فرضت الصلاة، أنها توفيت قبل الإسراء، والصلاة فرضت في الإسراء بعد العام العاشر، ولم تحضر الصيام، والصيام فرض بعد الهجرة، ولم تحضر حجا، والحج فرض بعد الهجرة، كل هذا لم تحضره خديجة. فسئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبصرتها في نهر في الجنة، على نهر في الجنة، على نهر في الجنة، في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وأيضا شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء الجنة. روى البزار وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله الحديث: لا تسب ورقة. يقول ابن الألباني: وهذا حديث سنده جيد، رأيت له جنة أو جنتك. ورضي الله عن ورقة بن نوفل، ورضي الله عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله من حقنا بهم في الصالحين أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في جناته جنات النعيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، أحسن ختامنا يا رب العالمين،